الجامعة الملكية المغربية تفاجئ الجميع وتتخذ قرار جديد والتنفيذ فوري على الشان. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير جماعة، بصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو راح نشوف اخر تطورات الشان، ما هي القصة، وايضا عنا موضوع هام. العاهل الإسباني يخرج بتصريحات هامة جدا عن العلاقات المغربية الإسبانية ويوجه رسالتين، واحدة إلى موريتانيا والثانية للجزائر. فما هي القصة؟ قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحط لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبشر. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس امرا، من اجل ان ينتشر ويحقق نتائج ايجابية، فيرجى دعمنا بزر اللايك. ودعونا نبتدئ بالموضوع الاول. اقل ما يقال عنها بانها فضيحة من العيار الثقيل. على ما يبدو الاستقبال الكارثي التي استقبلته الجزائر لمنتخب السنغال أصبح حديث الساعة. وعلى سبيل المثال هذه الصورتين تصدرت لترند على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نرى استقبال لاعب واحد في المنتخب المغربي يوم أمس بمدينة القصر الكبير أمام استقبال المنتخب السنغالي وطاقمه بالجزائر. نحن لن نتكلم عن طريقة الاستقبال والضيافة، فهذه الصور لوحدها تتكلم. فلا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للمملكة المغربية، أهل الكرم والضيافة. وفي ذات السياق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بهرطقات غريبة وعجيبة. صفحة تثير الجدل بسبب المنتخب المغربي. أثارت إحدى الصفحات الجزائرية غضب المغاربة بدعوتها إلى استثناء البعثة المغربية من الترحيب والاستقبال اللائق لدى وصولها إلى الجزائر للمشاركة بالشان. وكتبت الصحيفة الجزائرية تغريدة على تويتر جاء فيها: جميع الوفود التي وصلت إلى الجزائر تلقت ترحيبا حارا واستقبالا لائقا وحفاوة بالغة، لكن أتمنى أن لا أرى ذلك عندما يصل المغرب. وأضافت تقول: لأنهم ببساطة لا يستحقون، تمد لهم يدك بالترحيب وطيب الاستقبال فيعضونها وينكرون فضلها. وتابعت قائلة بهذه الهرطقات المثيرة للجدل: من المطار إلى الفندق مباشرة، لا ورود لا شكبي، الرعاية الأمنية فقط. وانهالت التعليقات على الصفحة الجزائرية مستنكرة كمية الحقد التي يكنها أتباع النظام الجزائري للمغاربة. وأكد النشطاء المغاربة أن البعثة المغربية في حال مشاركتها ليست في حاجة للاستقبال الجزائري بعد فضيحة استقبال المنتخب السنغالي. كما سخر أحد النشطاء المغاربة من الصفحة الجزائرية بتعليق قال فيه: أولا يجب قبول الشرط المغربي وفتح المجال الجوي كما فتح لناصر بوريطة من قبل، وبعد ذلك لا ننتظر استقبال من جزائري، نريد الكأس الثالثة فقط، هذا إذا شارك المغرب أصلا. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الاستقبال هل تسميه الجزائر استقبال حتى اليوم تقول بأنها لا تريد استقبال المنتخب المغربي؟ هذا إن شارك المنتخب المغربي. ومن هنا نعلم مدى الوهم التي تعيش به أبواق الجزائر. وعلى سبيل المثال هذه الصورة: صحفي ومذيع قناة النهار نسي تماما أن منتخب بلاده لم يجد ملعبا يلعب فيه في التصفيات الماضية، اليوم ظهر ملعب واحد نيلسون مانديلا، رجعت الجزائر هي الأولى عربيا وأفريقيا، على حد ما قاله الصحفي الجزائري، حيث قال: منح شرف تنظيم كان 2025 لبلد آخر غير الجزائر سيكون فضيحة ومهزلة في أفريقيا، والجزائر لابد أن تقلب الطاولة على محترفي الكولسا. ما نشاهده في الجزائر من بنية تحتية هي الأقوى عربيا وأفريقيا حسب ما يقوله الصحفي، ويضيف: قدرات تنظيمية ولوجستية بمقاييس عالمية، وملاعب مونديالية وملاحق رياضية مدعمة بشبكة نقل متكاملة، مطارات، مترو أنفاق، طرق سريعة وفنادق وهياكل سياحية وتنوع ثقافي وسراء حضاري، شيء خرافي في بلد المعجزات، يضيف المتحدث. ليختم قائلا: بلد بحجم قارة وتعداد سكاني يتجاوز 50 مليون نسمة وإمكانيات مادية كبيرة يستحق إلا دفة القيادة. وعلى ما يبدو بعد هذه التغريدة التي أتت من صحفي جزائري يعمل بقناة جزائرية، نقول بأن أبواق الجزائر تعيش بوهم حقيقي. ودعونا نصحح له هذه التغريدة حينما قال بلاد المعجزات، يجب أن يقول بلاد العجائب، حيث منذ أن بدأ التحضير للشان ونحن نرى أمور غريبة وعجيبة، منها التميمة والحافلة وأيضا الاستقبال للمنتخب السنغالي. وعلى ما يبدو هذا الوهم التي تعيش به أبواق الجزائر فاق الحدود. ها هي الجزائر اليوم تؤكد أنها ستغزو العالم بزيت الزيتون. عاد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق ليطلق تصريحاته الغريبة التي تجر عليه سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. رزيق الذي كان يتحدث أمام وسائل إعلام جزائرية قال إن الجزائر تتوفر على أحسن زيت زيتون في العالم، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على الزيادة من حجم صادراتها من هذه المادة بتجاوز بعض المعيقات. وأضاف رزيق أن بلاده تسعى لغزو العالم بزيت الزيتون الجزائري من خلال تصدير 4 مليون دولار في عام 2024. والمثير أن المغرب صدر ما يقدر ب 50 مليون دولار من زيت الزيتون في سنة 2021 دون أن يتحدث عن غزوه للعالم بهذه المادة الحيوية. وسبق لوزير التجارة الجزائري أن أثار السخرية باعتماد التسول في الترويج للمنتجات الجزائرية، كما اعتمد أسلوبا بتبخيس سلع جاره المغربي من أجل بيع منتجاته المحلي بطريقة تسويقية لم يسبقه إليها مسؤول دولة في العالم. هذه كانت آخر التصريحات التي أتت عن الجزائر. الجزائر تريد أن تغزو العالم بزيت الزيتون. الآن بعيدا عن جميع ما قلناه، ما هي آخر تطورات الشان؟ عاجل: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن قرارها وتنفي كافة الأخبار المتداولة بشأن مشاركة المنتخب المغربي للمحليين في شان الجزائر، بخلاف كل ما تم تداوله على نطاق واسع بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية محلية بشأن مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في التظاهرة الكروية لبطولة الشان المرتقب انطلاق مبارياتها بالجزائر بالفترة ما بين 13 من الشهر الجاري إلى حدود الرابع من شهر فبراير القادم 2023. علمت المصادر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي رد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بخصوص شرط الجامعة المغربية المتمثل في منح السلطات الجزائرية الترخيص للخطوط الملكية المغربية التي ستقل المنتخب المغربي للمحليين الأقل من 23 سنة من الرباط إلى مدينة قسطنطينة مباشرة، وما راجع بخصوص قبول الجامعة ببدائل من قبيل إمكانية نقل المنتخب المغربي للاعبين المحليين عبر طائرة تابعة للخطوط التونسية حسب ما تم تسريبه وترويجه في الساعات الأخيرة الماضية لا أساس له من الصحة. والمغرب أعلن مسار الطائرة وبشكل واضح يجب أن تكون من المغرب إلى الجزائر مطار قسطنطينة، والطائرة أن تكون طائرة لارا. كما أكدت الجامعة أنها لن تقبل بأي بديل بشأن الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية الممثل في الخطوط الملكية المغربية، ولن تتنازل عن شرطها الذي تقدمت به إلى الاتحاد القاري لكرة القدم. وتجر الإشارة، الجامعة الملكية المغربية أرسلت شرطها إلى الكاف وليس إلى الجزائر، أي جميع الهرطقة التي تخرج لا أساس لها من الصحة، والرد يجب أن يأتي من الكاف. هذا ما أتى منذ الساعات معدودة، وهذه آخر التطورات. مسار الطائرة من المغرب إلى الجزائر وغير ذلك غير مقبول. وفي حال لم ترضخ الجزائر لشرط المغرب، لمن يسأل عن العقوبات، العقوبات سوف تكون على الشكل التالي: الكاف سيفرض غرامة على الاتحاد الجزائري تقدر $400,000 بسبب رفض سلطات الجارة الموافقة على الشروط التي وضعتها المملكة المغربية بحالة إذا رفضت. كما ستعاقب الجزائر بالحرمان من الترشح لاستضافة أي تظاهرة رياضية تنظمها الكونفدرالية الأفريقية طيلة 5 أعوام المقبلة، إضافة إلى حرمان الأندية الجزائرية من كأس الكاف 2 متتاليتين، والتعهد بعدم تكرار خلط السياسة مع الرياضة من أجل تجنب إنزال عقوبات إضافية بالمستقبل. الآن لابد أن نتطرق إلى رسالة العاهل الإسباني للمغرب، وأيضا رسالته لموريتانيا والجزائر. ملك إسبانيا يتحدث عن المغرب ويوجه رسالتين، واحدة لموريتانيا وأخرى للجزائر. قال العاهل الإسباني فيليب السادس إن العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب تمضي قدما على أساس أكثر قوة ومتانة، معربا عن رغبة بلاده في الحفاظ على نفس مستوى العلاقات مع موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا. وأكد العاهل الإسباني الذي اختتم المؤتمر 7 لسفراء إسبانيا المعتمدين بالخارج أنه مع المغرب دشنا مرحلة جديدة تتيح لنا المضي قدما على أساس أقوى وأكثر متانة، وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في إبريل الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد العاهل الإسباني على أن علاقات بلاده مع دول الحوض المتوسط والعالم العربي متميزة وذات أولوية من حيث الجغرافيا والتاريخ والثقافة، مشيرا إلى أن مدريد تتقاسم مع هذه البلدان روابط عميقة للغاية وكذلك احتياجات وفرص. وخلص العاهل الإسباني إلى القول إن هذه المنطقة تشكل أساسا أمننا وازدهارنا، لذلك فإنه من الضروري للغاية تعزيز الاهتمام بالجوار الجنوبي. وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة القائمة بين المغرب والجزائر، يلتزم البلدان على الخصوص بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، مع تفعيل مجموعات العمل القائمة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاع. هذه كانت تصريحات العاهل الإسباني، ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للعلاقات المغربية الإسبانية. وها هو الباريس أيضا يعلن انعقاد قمة مغربية إسبانية في فبراير المقبل بحضور رئيسي حكومة البلدين وعشرة وزراء. حيث أعلن الباريس عن موعد الاجتماع رفيع المستوى الذي سيجمع الحكومتين المغربية والإسبانية، والذي يأتي ليتوج مسار التفاهم بين الرباط ومدريد حول عدد من القضايا الاستراتيجية. الباريس كشف في تصريح لوسائل الإعلام لدى وصوله إلى النيجر في إطار جولة بدول غرب أفريقيا اليوم، القمة المغربية الإسبانية ستعقد في فاتح فبراير المقبل بمدينة الرباط. وسجل رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن هذا اللقاء القمة سيشهد حضور رئيسا حكومتي المملكتين المغربية والإسبانية، فضلا عن مشاركة أكثر من 10 وزراء من السلطة التنفيذية الإسبانية. هذا ما أتوا بشكل رسمي من خوسيه مانويل الباريس، ونقولها تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية. ونقول شكرا لكل حظة وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إن الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب. يا سادة اسمع كل حفر. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا في ذا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن. أبناءنا إلى الأمام، فكلنا في ذا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.